النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. صليل الصوارم نشيد الأباء، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 8 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 5 عناصر من الجيش والحشد الرافضيين بينهم مسؤول في منطقتي الوقف وجرف الصخر. هلاك وإصابة 7 من طالبان المرتدين بتفجير عبوة ناسفة وكمين في كونر. البداية من ولاية العراق. هلاك وإصابة أكثر من 5 عناصر من الجيش والحشد الرافضيين بينهم مسؤول في منطقتي الوقف وجرف الصخر. من ديالى. بفضل الله تعالى، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة أمس ثكنة للجيش الرافضي المرتد عند مدخل قرية أبو خنازير بمنطقة الوقف، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة ثالث. وعند قدوم دورية للحشد الرافضي تم قنص مسؤول حشد منطقة أبو صيدا، فهلك على الفور فيما أصيب أحد معاونيه بجروح، ولله الحمد. وفي الجنوب، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس آلية للحشد الرافضي المرتد في منطقة جرف الصخر بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان. هلاك وإصابة 7 من طالبان المرتدين بتفجير عبوة ناسفة وكمين في كونر. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عناصر من طالبان المرتدين أثناء محاولتهم التقدم على مواقع المجاهدين في منطقة سلوبي كندو بكونر بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك 3 عناصر وإصابة 2 آخرين. وعلى الصعيد ذاته، قتل عنصران من طالبان إثر وقوعهما في كمين بمنطقة جبهدرة، ولله الحمد والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 5 عناصر من الجيش والحشد الرافضيين بينهم مسؤول في منطقتي الوقف وجرف الصخر. هلاك وإصابة 7 من طالبان المرتدين بتفجير عبوة ناسفة وكمين في كونر. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعانا لواء لساح المنايا، لحرب عدا فمن مات منا فدا عن حما، بجنات خلد سيغدو عزاء، بجنات خلد سيغدو عزاء. صليل الصوارم نشيد الأباء، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة، وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم.